يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله والله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني إذا خرجتم سافرتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا في شأن من تقاتلونه حتى لا تصيبوا وتقتلوا من لا يحل قتاله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا من ألقى إليكم السلام سلم عليكم وأظهر لكم بسلامه أنه مؤمن لا تقولوا لست مؤمنا من أجل أن تغنموا المال الذي معه لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة لا يحملنكم الحرص على المال والغنيمة أن تكذبوا من أظهر لكم الإسلام فالله تعالى كريم يفتح الله عليكم أبواب الخير والرزق كثيرة فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل كفار حفظ الله على هذه النعمة نعمة الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا ولا تهنوا في ابتغاء يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقتلوا لا يسمع عليكم أمر بنفي الجناح عن نفي الإثم ليس عليكم جناح أن تبتغوا قولا من ربكم يأتي على القرآن النار لا جناح ليس عليكم جناح أن تبتغوا يعني في أن تبتغوا في قصر الصلاة هديت لعنكم الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يكون في الناس قصر الصلاة هو قصر يشمل قصر العدد وقصر الكيفية فقصر العدد يكون في السفر السفر الذي لا خوف منه وقصر يجتمعان في ولا في الخوف بالشك. أنه يكون فيها قصر العدد وقصر الكيفية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في هذه الآية. فذكر الله في القصر شرطا: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا النساء إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. شرع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا حصل الأمن لأننا لسنا في خوف ذلك. قال: هذا صدقة تصدق الله بها فاقبلوا صدقة. هذا العلم في حكم قصر الصلاة يعني قصر العمل في الصلاة عن الملاذة أجمع العلماء على مشروعية الجواز لكن اختلفوا. منهم من يقول بوجوب القصر، منهم من يقول أنه من قصر الصلاة أفضل من الاتمام. يقول تعالى: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصبر وما حدث انه تتم. قال تماما وكان وقت في جميع الصبر حيث الجهاد اما صلاه الخوف فانه يكون اذا كانت الصبر فلا تصل على الاسف. قال الله: إذا كنت فيهم إذا كنت بينهم فأقمت الصلاة إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فيأخذوا أسلحتهم فيسجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكر صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت على هيئات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات أشهرها سبع إلى أكثر من ذلك. ومنها ما يوافق هذه الآية أنه قائد يجعل الجيش طائفة فيصلي لطائفة ثم ينصرفون يصلي بهم ركعة ويقومون. ثم ينصرفون إلى المواقف ويقومون ثم تأتي الطائفة الأخرى. قال الله: فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فليأخذوا أحسن فإذا سجدوا يعني صلوا فإذا سجدوا فليكون أولئك من ورائكم فإذا رفعتكم من وراء فإذا سلموا فليكونوا من وراء ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا يعني هذه الطائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم ويستقبلوا. وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فصلى بأصحابه مرات صلاة الخوف على هيئات متعددة منها ما يوافق هذه الآية يجعل طائفتين فيصلي بطائفة مثلا ركعة ثم تتم لنفسها ثم تنصرف تمسك مواقف. نعم. فمن الله عليكم فتبينوا تأكيد لأمره بالتثبت يعني إذا اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا يستوجب منكم التثبت مع من أظهر لكم الإسلام. فهذا الذي سلم عليكم آمن بعد كفره كما كنتم أيضا من قبل كفارا، كذلك كنتم من قبل، فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. والتثبت مطلب يعني مأمور به شرع التثبت في الأمور، لأن التثبت يحصل به الخير ويحصل به إصابة الصواب ويحصل به السلامة من الغلط والخطأ. أما الاستعجال والتسرع هذا هو الذي يورط الإنسان ويوقعه في الخطأ فيقتل من لا يحل قتله، يعني بالشبهة وتأويل وظن السوء، هذا غلط عظيم. فتبين أمر بالتثبت مرة بعد مرة، أمر بالتثبت في أول الآية وفي آخر، أمر عام. ثم ذكر سبحانه في الآية التالية فضل المجاهدين على القاعدين، إلا من قعد لعذر فأولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي هذه الآية أبلغ تحريض وحظ على الجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والأموال لإعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة. وفي الحديث الصحيح أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، فيه العزة، فيه عزة الإسلام، وفيه الفرح والشرور بالانتصار على النفس وبالانتصار على الأعداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.